وينقسم النجاحي ينقسم إلى ثلاثة ضمير. التقسيم الأول من حيث الظهور في الكلام وعدم. التقسيم الأول الذي ذكر في الكتاب تقسيم المضمر إلى ثلاثة منفصلة منفصلة. نعم ينقسم بحسب الظهور وعدمه إلى مستتر وبارد. عند قوله إلى مستتر وبارد تكتب هنا جلالة. عند قوله مستتر وبارد تقول تبع في هذا التقسيم عند قوله وينقسم إلى مستتر وبارد تبع في هذا التقسيم ابن هشام تبع في هذا التقسيم ابن هشام في التوضيح. معبرون عن به يقولون التوضيح ونحن المشهور عندنا أوضح المثال. تبع في هذا التقسيم ابن هشام في التوضيح وهو صريح أي هذا التقسيم وهو صريح في أن المستتر قسيم للبارد وهو صريح في أن المستتر قسيم للبارد. وهو صريح في أن المستتر قسيم للبارد قسيم أي أنه ليس قسم منه انتبه لهذا أي يقابله ليس قسما منه وإنما هو قسيم له. وهو صريح في أن المستتر قسيم للبارد المنقسم إلى متصل ومنفصل كما سيأتي. وهو صريح في أن المستتر قسيم للبارد المنقسم أي البارد المنقسم إلى متصل ومنفصل كما سيأتي. وكلام غيره كالصريح في أنه قسم من المتصل. وكلام غيره كالصريح في أنه قسم من المتصل في أنه يضم ضمير عن إلى ماذا؟ نعم أحسنت المستتر في أنه قسم من المتصل. الفواكه الجنية من فاكهة أخوان شرح المسممة صفحة 28 هذه الطبعة القديمة عندي صفحة 28 سبتم يا أخوان واضح أظن يعني المؤلف رحمه الله تعالى صاحب المسممة تبع ابن هشام في هذا التقسيم فقسم الضمير إلى مستتر وبارز فجعل المستتر قسيم لماذا؟ للبارز الذي هو ينقسم إلى ماذا البارز هذا؟ إلى قسمين متصل ومنفصل. ثم جاء معنا في نفس الكتاب هذا في تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى بضرب وضربت. هل هذا التمثيل يوافق ما تقدم؟ بضرب وضربت المتصل بضرب وضربت هل يوافق التمثيل الموجود الآن؟ مستتر وبارز لماذا؟ لأن ضرب وضربت من قسم إيش؟ المستتر الذي هو قسيم لماذا؟ للبارز الذي هو قسيم للبارز. فعلى هذا تمثيل المؤلف ليس موافقا لتقسيمه المتقدم عند قوله ضرب وضربت في التمثيل أخوان فالمرفوع ضربت وضربنا فالمرفوع ضربت وضربنا إلى أن قال وضرب تشير على ضرب وضربه تشير على ضرب وضربه يعني إشارة على الاثنين هذين كيف؟ تشير على ضرب وضربة ستفعله أنا ضربت الأخير ثم ضربتا وضربنا أما ضربت هذا التفاعل هنا أن قولي ضرب وضربت يا أخوان تقول ظاهر عبارته أن الضمير في ضرب وضربت ظاهر عبارته أن الضمير في ضرب وضربت متصل متصل مع أنه مستتر وموجود في الشرح، لكن هذا أفضل من الذي مذكور هنا. مع أنه مستتر وهو مخالف لما قدمه، وهو مخالف لما قدمه من أن المتصل، من أن المتصل اسم من البارز، وهو مخالف لما قدمه من أن المتصل اسم من البارز الذي هو قسيم للمستتر، الذي هو قسيم للمستتر. فكيف يكون بعد هذا الاستفهام فيه شيء من التعجب؟ فكيف يكون قسيم الشيء قسما منه؟ فكيف يكون قسيم الشيء قسما منه؟ الفواكه الجنية كذلك، حتى تعجبون. فكيف يكون قسيم الشيء قسما منه؟ الفواكه الجنية 29 رحمه الله. واضح يا أخوان الآن؟ ضرب وضربت هذا مشكل على ما تقدم من التقسيم، لأنه قسم الآن التقسيم الأول فأن الضمير ينقسم إلى قسمين، متصل وبارز، قسم مستتر وبارز، فجعل المستتر قسيما لماذا؟ للبارز الذي ينقسم إلى ماذا؟ البارز هذا إلى قسمين، متصل ومنفصل. ثم لما جاء الكلام على أن الضمير المتصل واقع الإعراب يعني قد يكون منصوبا وقد يكون ماذا؟ مجرورا وقد يكون مرفوعا، ومثل بالمرفوع بضرب وماذا؟ وضربت. هذا التمثيل لا يتأتى مع التقسيم المتقدم، لأن التقسيم المتقدم جعل المستتر قسيما للبارز الذي هو ينقسم إلى قسمين. فكيف يكون، يقول هنا الفاكهة متعجبا، فكيف يكون قسيم الشيء قسما إيش منه؟ أنت جعلت المتصل هذا الذي هو من البارز قسيم لماذا؟ للمستتر. ثم جعلت المستتر قسما من ماذا؟ من المتصل، من المتصل الذي هو من قسم إيش البارز، الذي هو من قسم البارز. فقال الفاكهة متعجبا فكيف يكون قسيم الشيء قسما إيش منه؟ نعم كما يقول. فإذا كلامه فيه إشكال. ضمير مستتر من قسم المستتر الذي هو قسم مستقل برأسه، خلافا لبعض يجعل المستتر من قسم المتصل، فلا إشكال على قول الآخرين. الخلاصة يقال أن هذا ليس بصحيح التمثيل على ما تقدم. على خلاف من قسم المستتر عند المؤلف وابن هشام، أي نعم من قسم المستتر وليس من قسم المتصل، أي نعم يخرجان ضرب وضرب، لا يمثل بهما هنا إذا قسمنا الضمير إلى مستتر وبارز. لكن على قول من يقول بأن المستتر من قسم المتصل لا إشكال. هذا هو التنبيه الذي أردنا أن ننبه عليه وهو مهم. كيف؟ ما هو؟ ضرباء، ضرباء متصل، ما في إشكال. ما له؟ لا لا يمثل به مع تقسيم المؤلف. ما يمثل به هنا. جعلان من قسم المستتر المتقدم الذي هو مستتر واجب الاستتار وجائز الاستتار، وهو من قسم الجائز هنا. نعم يا أخي. متصل ومتصل بارز، وقسم متصل وبارز هكذا، متصل وبارز. أي نعم. ويجعلون المستتر من قسم المتصل. طيب يا أخوان انتهينا من هذا الذي هو. بقي الآن سؤال عند واحد من الإخوان، هات يا أخي حاشري مواضع الاستتار الواجب، الواجب بفعل الأمر المذكر الواحد، بفعل المضارع المبدوء بالهمزة، المبدوء بالنون والمبدوء بتاء الخطاب لواحد المذكر، صح؟ ويسمى فعل الأمر، ويسمى فعل المضارع أوه، وفي أفعال الاستثناء وبعضهم يقول في نعمة وبئس إذا كان الفاعل ضميرا مستترا وفسر بتنوين، نعم يجعله من قسم الواجب، وبعضهم يجعله من قسم الجائز، وهذا الذي يميل إليه الصبان أنه من قسم الجائز. ومواضع الجواز يا عبد الرب ما حضر مرزوق، نعم الفعل المضارع من الدبنية والفعل الماض والفعل المؤنث المخاطب يكون دارجا، هذا ما هو داخل عليه فعل الماض غير فعل الاستثناء المتقدمة غير فعل التعجب، كذلك فعل التعجب واجب ما أحسن زيدا، وفي اسم التفضيل على خلاف، وفي الصفة قل، وفي الصفة قل يعني تشمل ايش الصفة اسم فاعل اسم مفعول وصيغ مبالغة والصفة المشبهة، نعم أحسنت قل في هذه الأشياء أحسنت. وأيضا اسم فعل الماضي يا أخوان ما ذكرناه في الدرس المتقدم، اسم فعل الماضي يكون الاستتار جائز صحيحات وشتانة، استتار الفاعل يكون جائز يكون جائزا. طيب ناخذ درس أما واقع المتصل من حيث الإعراب، وينقص المتصل من حيث الإعراب إلى مرفوع ومنصوب ومجرور. قال رحمه الله تعالى كل ميسر لما خلق له. قال رحمه الله تعالى إلا أنه دخل عليه عامل، أين أخوان نحن الآن؟ قال وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب، يعني فليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض إيش الموضع، ولذلك يقول رحمه الله تعالى وينقسم المنفصل إلى مرفوع ومنصوب ولم يذكر إيش المجرور، لأنه كما يقول ابن هشام ليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض إيش الموضع، لا يوجد ضمير منفصل مخفوض الموضع بطريق الأصالة طبعا، أما بطريق الاستعارة سيوجد ما أنا كأنت ولا أنت كأنا، واضح الآن هذه طريق إيش الاستعارة على جهة الاستعارة، أما بطريق الأصالة لا ما سمع عن العرب هناك ضمير منفصل مخفوض إيش الموضع، لا يوجد هذا الضمير، أما إذا أردت أن تستعر فهو موجود فتقول ما أنا كأنت، ما أنا كأنت الآن أنت من ضمائر إيش الرفع، وهو نجعل له من ضمائر ماذا الخفض، هل هو أصالة ضمير خفض هذا؟ لا، وإنما بطريق ماذا الاستعارة، استعرنا من ضمائر الرفع إلى ضمائر الخفض، أما بطريق الأصالة كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى لا يوجد ضمير منفصل من ضمائر ماذا الجر، لا يوجد كما يقول رحمه الله تعالى في قطره. أخوك تقدم الكلام على هذا، لقي يقول نريد أن تبين لنا الضمير المحذوف من الضمير المستتر، قلنا المحذوف الفرق بينهما المحذوف بحكم المعدوم والمستتر بحكم ماذا الموجود، ثم المستتر لا يكون إلا إيش مرفوع فقط، لا يكون إلا مرفوعا إما فاعلا أو نائب فاعل، بخلاف المحذوف قد يكون فاعلا مثل إيش أو إطعام إلى أو إطعام يتيما ذا مقربة قلنا إيش أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فالآن الشاهد إيش هنا حذف الفاعل أو إطعامه الأصل أو إطعامه الأصل، فالمحذوف يعني بالنسبة للضمير المحذوف يكون مرفوعا مثل هذه الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، حذف هنا الفاعل الضمير الأصل أو إطعامه، وكذلك يكون منصوبا مثل إيش رأيت الذي رأيت، رأيت الذي إيش رأيت، أين الضمير الآن رأيته محذوف أو حذف هنا مرفوعا أو منصوبا منصوبا، ويحذف كذلك مجرورا مررت بالذي مررت، مررت بالذي ماذا مررت، هذا هو الفرق بينهما أن الضمير المستتر لا يكون إلا إيش مرفوعا، بخلاف الضمير المحذوف يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون ماذا مجرورا، هذا هو الفرق واضح إن شاء الله. الآن بعد كلام الفرق أين نحن يا أخوان؟ ولا ينقسم المنفصل الى مرفوع ومنصوب، ولا يوجد في الضمائر المنفصله ما هو مخفوض ايش المحل، ما هو مخفوض المحل لا يوجد ابدا، كما يقول ابن هشام قلنا لا يوجد بطريق ماذا الاصاله، اما بطريق الاستعاره فيوجد، فتقول ما انا كانت ولا انت كانا، فمن يعرف ما انا كانت؟ ما انا كانت ما نافية، نعم أنا مبتدا ضمير منفصل يبنى عن السكون في محل رفع مبتدا كاف حرف جر في التشبيه، نعم أنت ضمير منفصل أيضا مبني على السكون أن باعتبار الضمير أن والساحر الخطاب مبني على السكون في محل جر ونجار المجرور فعله محذوف خبر المبتدا أحسن. الشاهد إيش؟ أنت ما أنا كأنت، وجد ضمير هنا مخفوض المحل، لكن هل هو بطريق الأصالة مخفوض المحل سمع هكذا؟ لا، وإنما هو بطريق ماذا الاستعارة، استعرناه من ضمائر الرفع وجعلناه من ضمائر ماذا الخفض، أما أصالة فلا يوجد. لا، هكذا يمثل النحاة، يمثل النحاة. قال رحمه الله تعالى: فالمرفوع 12 كلمة، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، والثلاث الأخيرة هما وهن وهم وهن. أبو علي الفارسي يجعل الضمير الكل، يقول هما كلها ضمير، وكذلك هم أيضا كلها الضمير، وأيضا هن يجعلها كلها الضمير، فهذا الذي سنمشي عليه إن شاء الله. هما كلها تعرب مع بعض، وكذلك هم وهن. وهو وهي البصريون يجعلون الكل، هو وهي، هو وهي البصريون يجعلون الكل الضمير، يقولون هو مبني على الفتح، وهي كذلك مبنية على الفتح، يجعلون الكل هو الضمير، وهذا الذي نمشي عليه إن شاء الله لأنه سهل. طيب، فالآن عندنا 12 ضميرا، هذه لا تكون إلا مرفوعة إيش المحل، هذه الضمائر المذكورة لا تكون إلا مرفوعة المحل، إما مبتدا أو ماذا أو فاعل إلى آخر ذلك. قال: فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، نحو أنا ربكم ونحن الوارثون وأنت مولانا. علم عبد الرحمن عنك واحد من الموجودة تختاره، اختار لك واحد من هذه الأشياء، اختار واحدا كيف تنظر السؤال وتأتي بالخلاصة. نعم، أنا ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على ماذا؟ على السكون في محل رفع مبتدا. إيش ربكم؟ قلنا خبر. رب خبر. نعم. رب خبر مرفوع لأن ترفع الضم الظاهر على آخره، ورب مضاف. ما في كاف أي شيء. ضمير متصل مبني على. كيف هنتهرب من هذا المش ضعيف؟ الكاف ضمير متصل مبني على الضم محل رفع فعله آلك أنت محل رفع ضمير بالمحال. لا لا يعني رب مبتدا، رب خبر قد عرفتها صواب. طيب، ورب مضاف والكاف مضاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم. نعم هذا هو، امشي على هذا قصة. قال رحمه الله تعالى: ونحن الوارثون، كذلك ايضا نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، والوارثون خبر مرفوع لم ترفع الواو. قال: وانت مولانا، عندك يا اخي انت مولانا بارك الله فيك، انت كلها ان، نعم، والتاء حرف ايش؟ حرف خطاب لا محل من الاعراب. مولانا كلها مولانا خبر، مولى خبر مرفوع لم ترفع ضم مقدرة منع من ظهورها تعذر، ومولى مضاف ولا ضمير متصل مبنى على السكون في محل جر الإضافة. قال: كما أنتم هكذا في إعراب ضعفاء إضافة على المشهور بالمضاف على الراجح. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: وأنت مولانا. قال وقوله وهو على كل شيء قدير. عندك يا حفظ الله. نعم وهو على كل شيء قدير. ما هو اسمه مبني على ماذا؟ هو نعم والجار مجرور متعلق وهو على كل شيء قدير متعلق بقدير مثل مشبه تعمل عمل الفعل. نعم وقدير خبر احسنت. الشاهد هو انتهينا اخوان من ضمائر الرفع 12 ضميرا تحفظ ان شاء الله. لا تكون هذه الضمائر المتقدمة الا مرفوعة المحل، فان جاءت في ابتداء الكلام كانت ايش؟ مبتدا. وتكون فاعلا في نحو ما جاء إلا أنا، إذا جاءت بعد إلا وقد يعني سبقت الفعل فهي فاعل وتكون. قال والمنصوب 12 كلمة إياي وإيانا وإياك وإياتي. فما أدري لماذا قال 10 كلمة. نحن الذي نعرفه أن 10 إذا ركبت تجري على حسب القياس، تجري على حسب ايش؟ القياس. تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث، فيقال 12 كلمة. هذا المعروف الذي نعرفه ما درسنا. فما ادري لماذا هنا ذكر كلمة، ذكر 10 هنا. ما في احد عنده 10؟ طيب نمشي على ما هو. قال والمنصوب 12 كلمة إياي وإيانا وإياك وإياك وإياتي. ها؟ 10. هذا المعروف الذي نعرفه. نعم يقول ناقص المثل المطلوع 10. قال والمنصوب 12 كلمة إياي وإيانا وإياك وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. والصحيح من أقوالهم أن الضمير هي إيش؟ هو ماذا؟ إيا فقط. أن الضمير هو إيا فقط، وما بعده فهو ماذا؟ فهي لواحق تدل على تكلم إياي وإيانا، أو خطاب إياك إياك إياكم إياكم إياكن، أو غيبة إياه إياها إياهما إياهم إياهن. واضح الآن؟ وهذا رأي في رويك أن الضمير في إياك وإياي وإياه إلى آخر ذلك هو ماذا؟ إيا فقط. هذا هو الضمير الذي يقال له ضمير في محل نصب. واضح الآن؟ أما ما بعده من اللواحق فهي إيش؟ حروف. فهي حروف تدل على تكلم مثل إياي. فإذا قال الشخص ما ضربت إلا إياي، فيكون إيا هو إيش؟ الضمير المنفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والياء حرف تكلم مبني على الفتح لا محله من الإعراب. كذلك إياك هي هي الضمير الذي يعرف، والكاف يقال فيها حرف إيش؟ خطاب لا محلها من الإعراب. وأيضا إياه يقال إياه هي الضمير، والهايش حرف دال على الغيبة لا محله ماذا؟ من الإعراب. وهذا الذي عليه إمام النحويين في ضويه رحمه الله تعالى، أن الضمير هو إياه فقط، وما بعده من اللواحق حروف تدل على تكلم أو خطاب أو غيبة لا محلها من الإعراب. وينتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به. ولو عبر بقوله لا تكون إلا في موضع النصب لكان أولى، وهو تعبير ابن هشام رحمه الله تعالى، وهو أعم من قوله لا تكون إلا مفعولا به. ابن هشام يعبر لا تكون إلا في موضع النصب أو بهذا المعنى. قال فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به، نحو إياك نعبد وإياكم كانوا يعبدون. عندك يا أخي السرعة إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، الكاف حرف خطاب أيش محل من إعراب؟ لا محله من إعراب. أحسنت. ما يقال مضاف مضاف إليه لأنه حرف. أحسنت. خلافا لابن مالك يجعله اسما، يقول مضاف مضاف إليه، يجعل الضمير هو إيا وهذا الضمير أيضا. أنت بارك الله فيك. نعبد فعل مضارع مرفوع الشيء رد الناس وعلى من ترفع الضم الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تدبيره نحن. قال إياكم كانوا يعبدون، عندك يا ثاني من عمي، إياكم كانوا يعبدون. هي ضمير منفصل في محل نصب لأي شيء؟ كانوا يعبدون، عندنا فعلان ليعبدون، احسنت، اصله كانوا كانوا يعبدون ايش؟ اياكم، لكن اذا اخر فيجب ان نفعلها كما سياتي القاعده. وكانوا في كان فعل ماضي بن عبد الله الصالح والجماعه، ورون جماعه ضمير متصل بن عبد السكون محل رفعتم كان. ويعبدون فعل مضارع مرفوع في رد الناصب الجازم وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل. والجملة والجملة خبر كان، احسنت ورفع شاهد اياكم. نعم، هذه الضمائر عند المؤلف لا تكون الا مفعولا به، وانه لو عبر بقوله لا تكون الا في موقع النصب او في محل النصب لكان اولى. تكون خبر لكان، كان زي مثلا ايش؟ ما كان مثلا الا عاب الا اياك، بس هذا طلع المثال. هات مثال غير هذا، ما هو عليك هو، هات مثال غير هذا. ما كان مجتهدا، ما كان مجتهدا الا اياك. اي نعم، اي نعم، بارك الله فيك. لكن هم يجعلون خبر كان مفعول به مجازا، مفعول به مجازا، يقولون خبر كان ومفعول مجازا، فالتعبير بالأعم أولى، والله أعلم. التعبير بالأعم موقع النصب أولى من مفعول به. أتى يا أخي، أنا أريد أن أدخل في العلم. آخر سؤال الآن في الدرس هذا، ما هي على كلام مؤلف؟ نعم، كيف عن المفعولية؟ خبر كان مجاز يعني مفعول، إذا أراد هذا فلا بأس. قال رحمه الله تعالى: ومتى أمكن هذه القاعدة تحفظ الآن يا أخوان؟ انتهينا من الكلام عن الضمائر، هذه القاعدة الآن يهتم بها. قال: ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، أي في حالة اختيار، واضح الآن؟ فمتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به ماذا؟ منفصلا في الاختيار. أما في الضرورة الشعرية فقد يؤتى به مع إمكان الاتصال، أما في الضرورة الشعرية فقد يؤتى به مع إمكان الاتصال، كما ذكر الأبيات الشارح رحمه الله تعالى، منها: بالباحث الوالي في الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. الشاهد إيش؟ إياهم مع إمكان الوصل، مع أنه ممكن أن يقول إيش؟ ضمنتهم، مع أنه ممكن أن يقول الشاعر ماذا؟ ضمنتهم، لكن اضطر إلى الفصل فقال إيش؟ ضمنت إياهم، فهنا أمكن الوصل، ومع ذلك إيش فصل الشاعر؟ نقول هذا من الضرورة إيش؟ الشعرية. فقوله هنا في القاعدة لابد أن تطير في حالة إيش؟ الاختيار، في حالة الاختيار. فعلى هذا نقول: متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا في حالة الاختيار فلا يجوز أن يؤتى به ماذا؟ منفصلا، كما سيأتي في التنكيل الآن. أما في الضرورة الشعرية فكما سمعتم أنه قد يفصل مع إمكان الوصل. ومنه البيت الآخر أيضا: أتتك عيس تقطع الأراك إليك حتى بلغت إياك، إليك حتى بلغت إياك. الأولى أن يقول ماذا؟ القاعدة التي معنا: متى أمكن الوصل لا يجوز الفصل، لكن هنا للضرورة قال ماذا؟ بلغت إياك، وإلا الأصل أن يقول بلغتك، الأصل أن يقول بلغتك. فهذه قاعدة مهمة يا أخوان تستعمل في الكلام، تحفظ إن شاء الله. قال: ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا، فلا يقال في نحو قمت قام أنا، ما يصلح هذا. لماذا؟ لأنه يمكن إيش؟ الفصل أن تقول قمت، فإذا أمكن الفصل لا يجوز ماذا؟ فإذا أمكن الوصل لا يجوز الفصل. فعلى هذا في قولك قمت لا يجوز أن تقول قام ماذا؟ قام أنا، لأنه أمكن الوصل فلا يجوز الفصل، هذه قاعدة تكفر. ولا في أكرمك أكرم إياك، أيضا كذلك في أكرمك لا يجوز أن تقول ماذا؟ أكرم إياك. لماذا؟ لأنه أمكن الوصل فتقول إيش؟ أكرمك. وإذا أمكن الوصل لا يجوز ماذا؟ الفصل فتقول أكرم إياكا ما يصلح هذا. إلا قلنا في الضرورة الشعرية فنعم قد يضطر الشاعر لذلك. سيأتي ما يستسلم من عموم القاعدة هذه. الآن واضحة القاعدة هذه أو ما هي واضحة؟ القاعدة هي متى أمكن الوصل لا يجوز الفصل، متى أمكن الوصل لا يجوز الفصل الاختيار. قال إن نحو سلنيه وكنته، فهاتان مسألتان مستثنيتان. وهي ماذا؟ المسألة الأولى مسألة سلنيه، والمسألة الثانية مسألة كنته. فتقصد عند هذا عند قوله سلنيه تقول يستثنى عند قول سلنيه وكنته. يستثنى من هذه القاعدة صورتان، يستثنى من هذه القاعدة صورتان يجوز فيهما الفصل. يستثنى من هذه القاعدة صورتان أو مسألتان كمان. يجوز فيهما الفصل مع إمكان الوصل. يجوز فيهما الفصل مع إمكان الوصل. ضابط الأولى وهي مسألة التنميه، عندنا مسألتان مسألة عليهم المؤلف التنميه وكنته. ضابط الأولى هي مسألة التنميه. ضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين. ضابط الأولى أن يكون الضمير الذي يجوز فيه الوصل مع إمكان إيش؟ الفصل، أو الذي يجوز فيه الفصل مع إمكان الوصل. هذا ضابط. قال ضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني. ضابط الأولى من هكذا الثاني. ضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا، وليس مرفوعا نحو سلميه وخلتكه، نحو سلميه وخلتكه. هذا يقوم ضابط المسألة الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من ماذا؟ من الثاني. كما ترى الآن مسألة سلميه، الآن الضمير هذا المتأخر لها ثاني ضميرين، أين الأول؟ الياء. الضمير الأول ماذا؟ الياء. ثم ذكر شيئا آخر يكون بشرط أولهما أعرف من ماذا؟ من الثاني. فانظر إلى الياء الآن ضمير تكلم، والضمير التكلم أعرف من ماذا؟ ضمير التكلم أعرف من ضمير الغيبة، وضمير المخاطب كذلك أعرف من ضمير ماذا؟ الغيبة. وأيضا خلتكه كذلك أيضا انطبق عليها بعض. الآن الذي يجوز فيه الفصل والوصل الضمير هذا الثاني الهاء، وهو ثاني ماذا الآن هنا؟ ثاني ضميرين. أولهما ما هو الأول؟ الكاف. أعرف من ماذا؟ من الثاني. فالكاف الآن أعرف من ماذا؟ من الهاء. الكاف أعرف من الهاء لأن الكاف من ضمائر الخطاب والهاء من ضمائر إيش؟ الغيبة. ومعروف ترتيب الضمائر، ضمير المتكلم أعرف يعني أعرفها، ثم بعد ضمير المخاطب، ثم بعد ضمير ماذا؟ الغيبة. فأنت كما ترى الآن الأمثلة التي مثل بها سلميه يعني ينطبق عليها الضابط الذي ذكرناه. طيب، والمثل الثاني ضابط الثاني انتهينا من الأولى. نعم يا أخي، خلنا أكتب أولا دعني أكتب هذا. وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان. ضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول نحو الصديق كنته، الصديق كنته حمد الله، سواء كان مسبوقا بضمير أم لا. فالأول الذي هو مسبوق بضمير، فالأول نحو الصديق كنته، والثاني الصديق كانه زيد، الصديق أو الصديقة. يجوزني هذا وهذا. والثاني الصديق كانه زيد كانه نعم والثاني الصديق كانه زيد يجوز أن تقول فيهما كنت إياه يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد يجوز أن تقول فيهما كنت إياه أو كان إياه زيد يجوز الفصل مع إمكان الوصل هنا يجوز أن تقول كانه زيد يجوز أن تقول كان إياه زيد هذا بالنسبة يقال للمسألتين المستثنيتين التي اللتين استثناهما المؤلف رحمه الله تعالى قلنا ضابط الأولى الآن عندنا القاعدة العامة ما هي متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا فلا يجوز في نحو قمت أن تقول إيش قام أنا ولا في نحو أكرمك أن تقول أكرم ماذا إياك لماذا لأن القاعدة تقول متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا قلنا يستثنى من هذه القاعدة العامة مسألتان المسألة الأولى ما هي ضابطها أن يكون الضمير هذا الذي يجوز فيه إيش الفصل مع إمكان الوصل ثاني ضميرين أولهما أعرف من ماذا من الثاني أولهما أعرف من الثاني وليس مرفوعا أي ليس الأول من ضمائر ماذا الرفع نحو ماذا يا أخوان الذي ينطبق عليه هذا الكلام سلنيه وكنت وماذا سلنيه وماذا أيضا وخلتكه وظلمتكه وحسبتكه وأيضا كذلك إيش من أفعال التي تنصب مفعولين وعلمتكه ورأيتكه إلى آخر سمعتكه على من يقول أن تنصب مفعولين نعم اعطينيه وسلنيه أيضا كذلك أحسنت اعطينيه واضح الآن فهذا هو ضابط المثل الأولى يكون هذا الضمير الذي يجوز فيه الفصل مع إمكان الوصل ثاني ضميرين أولهما أعرف من ماذا من الثاني وليس مرفوعا أما إذا كان مرفوعا فلا نحو ضربته نحو ضربته فلا يجوز أن تقول ضربت ماذا إياه لأن الأول أعرف لكنه من ضمائر الرفع لكنه من ضمائر الرفع فلا يجوز الفصل هنا تقول ضربت إياه لا بل واجب تقول إيش ضربته لأن الضمير متقدم من ضمائر الرفع هذا بالنسبة للمسألة الأولى ضابط المسألة الأولى التي يجوز فيها الفصل مع إمكان الوصل المسألة الثانية التي يجوز فيها كذلك الفصل مع إمكان الوصل مسألة ماذا كان مع أخواتها وضابطها ليكون الضمير خبرا لماذا هذا الضمير الذي يجوز فيه الفصل مع إمكان الوصل خبرا لكان أو إحدى ماذا أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أو لا قلنا مسبوقا بضمير مثل إيش الصديق كنته سواء كان هذا الضمير من ضمائر رب خلاف المسألة الأولى يا أخوان المسألة الأولى مضيقة المسألة الأولى ماذا مضيقة لابد أن يكون هذا الضمير ليس من ضمائر الرفع ولابد أن يكون الضمير الثاني أيضا مسبوق بضمير قبله مسبوق بضمير ماذا قبله أما هذه المسألة لا ما يشترط فيها لا بأس لو كان الضمير الأول من ضمائر الرفع ولا بأس أيضا في الضمير هذا الذي يجوز فيه الفصل مع إمكان الوصل سواء كان مسبوق بضمير أو لم يسبق بضمير فالمثال الأول على أنه مسبوق بضمير الصديق إيش كنته ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط إيش عليه هذا من هذا الباب إن يكن هو فلن تسلط عليه وأيضا كذلك قول الآخر فإن تكنها أو يكنه فإنه غذته أمه بلسانها الشاهد ما هو فإن يكنها أو تكنه فإنه غذته أمه بلسانها الشاهد إيش هنا أن الضمير هذا يجوز فيه الوصل ويجوز فيه ماذا الفصل لماذا لأنه خبر لإيش لكان لأنه خبر لكان ومتى كان الضمير هذا الذي يجوز فيه هذا وهذا خبرا لكان يجوز أن تقول كنت إياه ويجوز أن تقول إيش ويجوز أن تقول ماذا كنته يجوز لك الفصل ويجوز لك الوصل ومنه ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا البيت الشعري لفظ عند الجمهور الفصل لفظ عند الجمهور الفصل في المسألة الثانية طيب قال فالأول نحو الصديق كنته والثاني نحو ماذا الصديق كانه ماذا زيد فيجوز في هذين المثالين أن تقول إيش كنت إياه ويجوز أن تقول كان إياه ماذا زيد يجوز لك هذا ويجوز لك هذا فإن شاء الله تحفظ يا أخوان هذه المسائل هذه المسائل يحتاج إليها في كتابه وفي غير ذلك أما أن استمر درس هكذا ونسلمتها فلا وإن شاء الله تحفظ في شيء يقول في باب الضمير النبي عنده إشكال يقول عندي إشكال قبل ما ننتقل. نعم إشكال، لكن إشكال إشكال ضمير غائب. لا لا لا هو شرط خلي يكون ضمير غائب. مثلا إيش يا أخوان؟ هاتوا ضمير ضمير تكلم مع ضمير خطاب، ضمير تكلم مع ضمير خطاب. ها ممكن مثل يا أخوان أعطاه إياك، هذا يصلح؟ هذا هذا ما يصلح به الوصف، لأنه الضمير إيش الأول ليس عرف من الثاني، الضمير الأول ليس عرف من الثاني. نريد يا مع خطاء مع الكاف مع إياك، هذه أعطانيك هو أعطانيك. نعم أعطانيك، أحسن تبارك الله فيك. يا هنا وماذا وكاف، يا وكاف ماذا إشكال؟ نعم كيف؟ أي نعم لابد أن يكون الفعل هذا ينصب مفعولين في المثل الأولى. أي نعم المثل الأولى لابد أن يكون الفعل ينصب مفعولين، ظننتكه حسبتكه خلتكه وأيضا كذلك علمتكه رأيتكه، لابد أن يكون ينصب مفعولين سواء كان أصلهما مبتدا وخبر أو لا. أصلهما مبتدا وخبر مثل ظن مع إيش مع أخواتها، أو لا مثل إيش يا أخوان أعطنيه وسلمه، أعطنيه وسلمه. وأيضا من لقتكه ليس أصلهما مبتدا وخبر، ما هو شرط أن يكون أصل الضميرين مبتدا وخبر. أي نعم الياء عرف لأن المتكلم، والها نعم. وسلميه ليس من السؤال يا أخوان، انتبه لهذا، سلميه ليس من السؤال وإنما هو من الاستعطاء، أي استعطينيه. معنى سلميه هنا ليس من السؤال، انتبه لهذا، وإنما هو بمعنى استعطينيه. فإن شاء الله ينتبه له، ليس من يعني بمعنى السؤال. طيب انتهينا من هذا إن شاء الله، بقي وقت منتنا 10 كان ناخذ هذا. وناخذه لإخوان ما هم يعني فاهمون للدرس، الذي ما فهم يقول ما فهمت قبل الانتقال. نعم ولا لو وقفنا في هذا لا بأس. سلميه الأول مفعول به، سأل فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والياء ضمير متصل مبني على السكون محل نصب مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني. كذلك أعطيتكه كلتكه، كذلك تعلمها نفس الإعراب. كيف؟ الطريق كنته يجوز مبتدا ويجوز يعني خبر اللي كان محذوفا من باب الاشتغال. سلميه نعم، سأل فعل ماض فعل أمر، معذرة أنا أقول فعل ماض فعل أمر بارك الله فيك، لا مو فعل ماض إنما الذهن كان مشغول. فعل أمر يا أخوان انتبه لهذا. نعم هات